انشفت دنيا وما في وفا، انا جرحي منشفى دنيا وما في وفا، واللي حبيت يا روح دوى قلبي بالجفا، واللي حبيت يا روح دوى قلبي بالجفا. جاي يوم ورح ترجع لي، مشتاق موت تحن لي، جاي يوم ورح ترجع لي، مشتاق موت تحن لي، جرحي بحر ما له حدود منك وصعب يطير، جرحي بحر ما له حدود منك وصعب يطير، انا جرحي من شفى ترحموا.